تفخر مجموعة الرسالة للإنشاد والتراث أن تقدم لكم يوم مولدك محمد، يوم بركات وعين تجري فينا يا حبيبي مجرى دم في وريد. سيد الكونين أجمع أنت ذو مقام رفيع، أنت تأمر نحن نسمع، أنت نعم من نطيع. نحن بالشوق امتلأنا نحن رؤياك يا حبيب، أنت أعلى الناس شأنا، أنت شمس لا تغيب. نحن بالشوق امتلأنا محل رؤياك يا حبيب، أنت أعلى الناس شأنا، أنت شمس لا تغيب. يوم مولدك يوم بركات وعين تجري فينا يا حبيبي مجرى دم في وريد. سيد الكونين أجمع أنت ذو مقام رفيع، أنت نحن نسمع، أنت نعم من نطيع. جئت للدنيا يتيما مالك الملك رعا، جئت للدنيا يتيما مالك الملك رعا، صرت في الخلق عظيما تعفو حتى في أذى، في داري أهل نورا بشرى بالخبر السعيد، جئت بالخير كاظم الغيظ حليم، لك وحي يوحى نشهد نتبعه نستقيم. صلوات الله سلام الله عليك يا حبيب الله. صلوات الله سلام الله عليك يا حبيب الله. بدأ لي الليل ده لك وحي يوحى نشهد نتبعه نستقيم محمودا.